الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى. نكمل في الكتاب المهم، الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري، المحلى شرح المجلة، وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلت إلى الصفحة 71، جملة من القواعد الأصولية والفقهية هي لوازم ومقتضيات البحث. علمت وعلمتم قبل هذا، وعلمتكم بأهمية علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وكثير من كتبي في علم أصول الفقه. فجعلت جملة من القواعد الأصولية والفقهية التي يرتبط بعضها ببعض، وجعلتها قبيل البدء في أول مسألة من مسائل التي خالف فيها ابن حزم رحمه الله الدليل الشرعي، وبينت العلة والسبب والشرط لهذا الخلاف. فأحببت أن أجعل هذه القواعد قبيل بداية الدخول في هذا الكتاب بعد المقدمة 70 صفحة، إنما جعلتها بيانا لماذا كتبت هذا الكتاب، وما الضوابط والأصول التي اعتمدت عليها. كل هذه 70 من الصفحات إنما تعليم لكيفية علم الفقه المقارن، وكيف الترجيح بين المسألة والأخرى. وهذا علم في غاية الأهمية. طالب العلم إن وصل إلى معرفة الراجح من المرجوح يقال عليه طالب علم محقق ومجتهد الاجتهاد الجزئي، أما الاجتهاد المطلق هو للصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة ومن بعدهم على من كان على شكلتهم في الناحية العلمية والمنزلة الشرعية. القاعدة الأولى: المقاصد الشرعية وأسرار الدين دعامة لفهم الديانة وبصيرتها وأصلها. المقاصد الشرعية وأسرار الدين دعامة لفهم الديانة وبصيرتها وأصلها، جلب المصالح ودفع المفاسد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأصل الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنية. نسرد هذه القواعد ثم بعد ذلك نعلق عليها. وغالب القواعد بل جلها أو كلها تكلمت فيها وفصلتها في كتب الفقه، أصول الفقه. الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإنما الألفاظ قوالب المعاني. الثالثة: الفروض لا تثبت إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك، والشك ضعيف لا عبرة له على دفع اليقين، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، ولا يرتفع بالشك ما ثبت بدليل شرعي. الرابعة: الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهي البراءة الأصلية، فليس كل حكم شرعي إلا فليس هناك حكم شرعي إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع لا خلاف فيه سلفا ولا خلفا. والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة في المعاملات والشروط الحلال ما لم يخالف النص الشرعي، والمشقة تجلب التيسير، وما جعل علينا في الدين من حرج. آتي بالقاعدة وأمزج فيها أكثر من قاعدة، يعني أنهم أكثر من 20 صفحة، 20 قاعدة، هم أكثر من 40. الخامسة: الحق في الأقوال الشرعية واحد، وليس كل مجتهد مصيبة، ولا اجتهاد مع النص، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وضابطه الحجة والبرهان الموافق للدليل الشرعي. السادسة: لا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المجمع عليه، وليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والنظر البينة بالحجة والمحج. السابعة: المرجعية في الاستدلال إلى الكتاب والسنة وما تفرع منهما من الإجماع، والقياس الصحيح، والاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان، والعف مصدر من مصادر التشريع إجماعا ما لم يخالف النص، والمصلحة المرسلة إجماعا ما لم تخالف الدليل، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وسد الذريعة بدليلها الكتاب والسنة والإجماع. الثامنة، ما استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، وأصل الاستحسان تشريع بهوى لا دليل عليه وقول ورأي عقلي مشاق للنصوص الشرعية. والوسائل التاسعة، الوسائل لها أحكام المقاصد، فلا بد من شرعية الوسيلة الحلال، والغاية لا تبرر الوسيلة الحرام. العاشرة، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الواجب إلا بمستند شرعي وبرهان. الحادية عشرة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. الثانية عشرة، الإعمال أولى من الإهمال، وهو أي الإعمال مقدم على ترجيح الحاضر الحرام على الدليل المبيح، لأنهما من سنة رسول الله ولنا القدوة والأسوة فيهما. الثالثة عشرة، إجماع الصحابة حجة لا خلاف بلا خلاف، ومدرك من مدارك الشريعة، فإذا اختلفوا فلا عبرة عند الاختلاف، والمرجعية حينئذ لقول من وافق الأدلة ومقاصدها. الرابعة عشرة، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الخامسة عشرة، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفٍ شرعا، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات بشرطها بشروطها وعليلها وأسبابها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة. السادسة عشرة، الدليل المعتبر من السنة صحة الحديث رواية ودراية أو سندا ومتنا أو لفظا ومعنا، ما لم ينسخ ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ولو علم المتقدم من المتأخر في النسخ والمنسوخ. السابعة عشرة، الأصل اعتبار الرواية عن رسول الله، ولا عبرة لقول الراوي للحديث لو خالف الحديث المرفوع، والعلم معرفة الحق بدليله، لا يقول الراوي لا بقول الراوي ولا اجتهاده، والذي يعلم حجة على من لا يعلم، وفوق كل ذي علم عليم. الثامنة عشرة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فينزل الحديث منزلة العموم من المقال، ولا يتنزل شرط أو فرض بعد بيانه صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشرة، السياق والفهم الشرعي الصحيح قادر على صرف الوجوب إلى الاستحباب، والكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية أو إلى الجواز والإباحة. ثم هنا قاعدتان هما منتقيتان من كيسي وجمعي، فأنا فأقول قاعدة كلية جامعة وهي تشمل قواعد. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فإذا كانت العلة منصوصا عليها بآية أو حديث صحيح أو إجماع فهذه لا خلاف فيها، وإن كانت العلة مستنبطة وجد فيها الخلاف فاحتملت الدلالة والمعاني الفقهية المتباينة المختلفة فقلت قوتها واعتراها الضعف، ولما كانت العلة هي الجامع بين الأصل والفرع وهي ركن القياس فحكمها ظني والمنصوص عليه يقيني، ولا يستوي الظن باليقين إلا في المسائل التي وجد فيها الخلاف، وهي المسائل الفقهية وقاعدتها تنزل المظنة مكان المئنة، الظن مكان اليقين أي مكان اليقين، والأصل براءة الذمة من التكاليف والفروض الواجبة، والفروض لا تثبت إلا بيقين. قاعدة جمع الجوامع، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة لا على المجاز، فإن تعذرت الحقيقة فعلى الحقيقة العرفية الشرعية، والأمر للوجوب إجماعا حتى يصرفه دليل إلى الاستحباب، والنهي للتحريم دائما وإجماعا ما لم يرد دليل يصرفه إلى الكراهة، والعام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، والمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده، والمجمل يحمل على المبين، والمتشابه يحمل على المحكم، والمنسوخ يحمل على الناسخ، والضعيف يحمل على الصحيح. ودلالات النصوص نوعان: حقيقة وهي مراد الله ورسوله وهي الحق والصواب، ودلالة إضافية وهي دلالة المجتهد، فتختلف باختلاف المجتهدين بتباين المنزلة العلمية، بصحة القريحة الاستنباط والاستنباط وقوة الاستخراج، والإلمام بأدلة الأحكام والفهم والإدراك والوعي والبصيرة، وحسن القصد وصلاح النية، وإخلاص الأمر لله لا لدنيا ولا لمال ولا لشهرة ولا لمنصب ولا مكانة، وقوة العزم في الدعوة إلى الله على بصيرة بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه، فهم الأمنة العلمية والنجاة في الدنيا والآخرة، والثبات على الحق وتوحيد منهج الاستدلال على منهجهم في الأمور العلمية العقدية والأمور العملية في العبادات والمعاملات والأخلاق، فذلك المناص والفوز والخلاص وصلاح إعلام الموقعين عن رب العالمين. ثم في طيات مسائل الكتاب جملة من القواعد تأتي في سياقها وحينها زيادة بيان ثان آخر، هذه جمعتها من كتب علم أصول الفقه سلفا وخلفا، وأتيتها بين أيديكم في ثلاث ورقات. نحن نجهد أنفسنا في التعلم والتعليم، فاتقوا الله، لأنه بيّن ربنا هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. فعندما تتعلم تكون عليك، يكون هذا العلم عليك حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، فهنا أنت تتعلم. أصل أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، فأنت تتعلم، فعندما تتعلم ولا تأتي بلوازم ومقتضيات هذا التعليم فأنت من أجهل الناس. فهم مستقيم وتدبر سليم في معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي سعيد. فهم مستقيم وتدبر سليم في معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ابن حزم في المحلة تحت المسألة كذا بالرقم: فإن قال قائل قد جاء عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وده مهم جدا ذكرته هنا من كلام ابن حزم، لأن ابن حزم قرر بالإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا قرره الإمام مالك وابن تيمية وكثير من أهل العلم سلفا وخلفا. فالصحابي عندما ينفرد بالشيء حتى لو من الخلفاء الراشدين لا يؤخذ بقوله إن خالف، فالأصل إجماع الصحابة، وكل صحابي قد يختلف برأيه والكل يؤخذ من قوله ورد. فهنا ذكرت هذا الحديث وعلقت على ما قاله ابن حزم، فقال: قلنا سنة الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباع سنته. دي مسألة مهمة. نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، والمعلوم من الدين بالضرورة سلفا وخلفا. الصحابي إن خالف الدليل فلا عبرة، كما بينت في التقعيد الأصولي، فلا عبرة لقوله لأنه يجتهد ويتأول وقد ينسى. فقال هنا: قلنا سنة الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباع سنته عليه السلام، وأما ما عملوه باجتهاد فلا يجب اتباع اجتهادهم في ذلك. حتى لا يفهم أردت أن آتي بهذا، لأنه في علم الفقه المقارن والترجيح بين الراجح والمرجوح والصحيح والضعيف والقوي والصحيح والغير الصحيح والفاسد والقوي والضعيف، لا يؤخذ بانفراد صحابي عند مسألة المخالفة. تمام. ففي هذه الحالة قال: قلنا صحة سنة الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباع سنته، وأما ما عملوا باجتهاد فلا يجب اتباع اجتهاد في ذلك إن خالف هذا الاجتهاد. نحن نأخذ باجتهاداتهم ولا عبرة لنا بعدم اجتهاداتهم، ولكن إن حدث اجتهاد في مسألة هو خالف فيها فبالإجماع، كتاب سنة إجماع والمسألة فيها نسخ بلا خلاف، زواج المتعة، حتى في السفرة التي سافر فيها رسول الله مع أصحابه في حجة الوداع وهم في الطريق جوز النبي زواج المتعة، ثم نسخت إلى يوم القيامة. فابن عباس كان عنده تأويل لزواج المتعة للضرورة، فدخل عليه عروة بن الزبير فقال: إن أناسا أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، فابتلاه الله بالعمى فقال هذا، يقولون بزواج المتعة، والله لو فعلوها لرجمتهم بحجارتهم. فقال: إنك لجلف. ثم رجع عن قوله، دعك من شدة عروة بن الزبير لأنه خالف الإجماع، فعند الاجتهاد لا ينظر إليه. ابن عمر كان يجوز جماع المرأة في دبورها، فقال عبد الله بن عباس رحم الله ابن عمر، والمسألة لا خلاف فيها إلا عند بعض الأمور وزلوا، وذكرها شيخ الإسلام تيمية كذكرتها في كتابي لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وبيّن شيخ الإسلام تيمية الكثير من بعض التابعين وتابع التابعين ومن الأئمة الأربعة وأصحابهم أخذوا بما خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع، وقالوا بأقوال بعض الصحابة، قال كل هذه الأمور حدث فيها الإجماع، فأخذ البعض مثلا إمام مالك والمالكية أخذوا بجواز الموسيقى والغناء وما شابه، والحنفية وأهل الرأي أخذوا بجواز النبيذ وجواز المتعة. هذا أمر عظيم، فإن كان هذا من بعض الصحابة ففي هذه الحالة هناك لم يصل إليهم الحديث. نحن أخذنا الأمة أخذت الأحاديث والقرآن كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم، من كل الصحابة، فليس كل صحابي أخذ كل القرآن. أشد الناس قربا من رسول الله من؟ أبو بكر، وأبو بكر أبو عائشة، أبو بكر أحب الناس إليه، أحب الناس إلى النبي أبو بكر، وأحب زوجاته بعد خديجة عائشة. أبو بكر كل المسانيد، أي مسند أبي يعلى، مسند البزار، مسند الإمام أحمد، المعاجم، كل المعاجم فيها المسانيد، يعني يأتون بعيدا عن الكتب الفقهية والسنن اللي هي بالترتيب، يأتون في أول المسانيد مسند أبي بكر، ثم العشر المبشرين بالجنة والخلفاء الراشدين. المهم أبو بكر لا يتجاوز عدد الأحاديث التي نقلها عن رسول الله 900، أقل من 1000. أبو بكر أول خليفة راشد، دخلت إليه امرأة في خلافته وهي جدة، فسألته أمير المؤمنين عن نصيب الجدة، فقال لها: ليس عندي دليل أو حديث عن رسول الله، سأسأل أصحابي. فسأل وعرف أن الجدة لها السدس. رسول أبي بكر فما ظنك بمن هو أقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة، وإيمان الأمة، هذا عموم كلي إلى يوم القيامة، وإيمان أبي بكر وإيمان الأمة في كفة، لرجحت كفة أبي بكر. أنت متخيل؟ ومات وهو لا يعلم الكثير من أحاديث رسول الله من هذا الحديث. فالشاهد هنا كلام في غاية الأهمية، سنة الخلفاء رضي الله عنهم هي اتباع سنته، وأما ما عملوا باجتهاد فلا يجب اتباع اجتهادهم في ذلك. قلت: وضابط القول في الاجتهاد الذي لا يخالف النصوص الصحيحة بالإجماع فإنه لا اجتهاد مع النص. فلهم الاجتهاد، ونأخذ باجتهادهم فيما لا نص فيه ولا معارضة لسنته، فذلك المراد، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. هذه القواعد سأذكرها يعني إجمالا لأني شرحتها كثيرا، ولكن لكل مقام مقال، فأذكر بعض الفهم حتى تعلم هذه القواعد. إن حفظتها ستفيدك إفادة شاملة في هذا الكتاب وفي غيره. أنا أرسخ وأقاعد وأؤصل وأؤسس كيفية البحث وكيفية الترجيح بين الراجح والمرجوح. هذا هو الذي المراد لطالب العلم يتأصل. هو الغالب لم ييسر لأن يكون إماما وخطيبا وداعية إلى الله، ولكن أنت في المجتمع، في بيتك، مع جيرانك، في عملك، في كذا، ستسأل كل من كانت له لحية وعلى السنة في الهدي فيسألونه، حتى النساء. والله يحدث بكثير من النساء منتقبات فيسألونها الناس، يسألون حتى يقولوا لها شيخة يعني. فالقضية هنا مسألة مهمة، مش شرط أن تكون داعية إلى الله على بصيرة. الله أعلم حيث يجعل رسالته كما في سورة الأنعام. فالشاهد هنا أنت تتعلم لنفسك. أنا تعلمت ابتداء لنفسي، ثم من قبل ما أشعر أني سأدخل في مسائل الدعوة، عندما مكنني الله سبحانه وتعالى من الالتزام تعلمت لنفسي. وأول ما بدأت بحفظ كتاب الله، لكنت إمام ولا شيء، ولكن يسر الله لي الأمر في الفهم. فالقضية هنا أنت تتعلم لنفسك ثم تتعلم لغيرك إن وجدت العلل والأسباب والتوفيق والسداد من عند الله. فالشاهد هنا بارك الله فيكم لابد من التعلم. واللي ياخذ الدرس يا إخوة خلاص هو أخذ وانتهى، لا. العلوم الشرعية تتفلت كما يتفلت القرآن، فلابد من المراجعة، لابد من المراجعة، هذا لابد منه بارك الله فيكم. وكلما علم طالب العلم قاعدة وفر عليها سيتمكن من أن يرد على من سأله فجأة من غير تمهيد، فجأة بمعرفتك للقواعد تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن تتكلم. المقاصد الشرعية وأسرار الدين دعامة لفهم الديانة وبصيرتها وأصلها، جلب المصالح ودفع المفاسد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأصل الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنية. المقاصد الشرعية أصلها في هذا الحديث الذي قال عليه الإمام الشافعي، يدخل هذا الحديث في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الله إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المقاصد الشرعية أصل هذا الدين جلب المصلحة ودفع المفسدة عموم كلي في أي شيء. فأصل المقاصد الشرعية جلب كل مصلحة دنيوية وأخروية ودفع كل مفسدة دنيوية وأخروية. فهذا تقعيد شمولي كلي مقاصدي يبين لك كيفية التكلم في دين الله، فتعلم كل ما أدى إلى المصالح التي لا تخالف الكتاب والسنة، كل ما أدت إلى المصالح التي لا تخالف كتاب السنة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما سأذكر، الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل براءة الذمة من التكاليف الاستصحاب. فالمصلحة إن وافقت الكتاب والسنة الإجماع وليس هناك شيء، فكل مصلحة هي خير وكل مفسدة هي شر. وأصل الأمور بمقاصدها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الأصل الأمور بمقاصدها، اللفظ قد يتغير ولكن المراد المعنى. يعني أفتي في بعض المسائل العوام لا يفهمون الفرق بين الظهار وبين الطلاق. يقول لمراته أنت عليا زي أمي وأختي، ويقصد الطلاق. وممكن يقول علي الطلاق انت علي زي ام واخت. ايه يا عم في ايه؟ هو طلاق ولا زيار؟ وفعلا فانت انت وانت تتكلم تعرف انت تتكلم مع رجل لا يفهم دينه. يا ابني انت نيتك ايه؟ انا عايز اطلق. خلص. انت علي انا مش هلمسك، انت علي زي ام واختي، يلا مع السلامه روحي لابوك. يجي راجل غبي يصلي بالناس يقول له يا ابني 60 مسكين وامشي. ايه هو ده؟ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالمقاصد الشرعية إن لم تفهمها لن تتكلم في دين الله، وهتبقى داعية إلى الله على فساد. هي مش إلى الله، إلى الجهل والشياطين. فالأصل المقاصد الشرعية، ومن هنا لابد أن تفهم ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. فهم ومعنى التدبر لابد منه. ومن يتدبر؟ لربما غالب طلبة العلم لا يجتهدون في ولو تفسير واحد انتهى منه إلى النهاية. فحفظ القرآن لا سيما إن كان يصلي بالناس التراويح، لا سيما التراويح لأنه يختم فيها. فالعاقل والله دائما كنت 22 سنة أصلي بالناس كل القرآن من حفظي. كنت أقف عند كل كلمة أنت تقرأ في عوام لا يفهمون، يأتوا إليك يا شيخ إيه الآية الكلمة دي؟ طب إن شاء الله السنة بكرة إن شاء الله هقول لك هي إيه. شكلي زفت أو حاجة تقرف. أنت بتصلي والناس بيسألوك، طب ما أنت لازم تستعد. يعني أنت قاعد تقرأ وتحفظ وأنت مش عارف الآية شكلها معناها إيه؟ ده إيه ده؟ في ناس كتيرة جدا يا أخو، مشكلة. هذا عبث، والله عبث. نعم الأمر يعني الإنسان ينسى، نحقق المسألة وننسى. فممكن أسأل وأنسى ولا حرج، أنا فعلت وأخذت بالأسباب وأصابني النسيان في مسألة، لا حرج. القضية هنا القاعدة، الحكم للغالب لا حكم للنادر، تمام؟ فالشاهد هنا لابد من هذه المقاصد وهذه الأصول وهذه الأسباب وهذه الأسس وهذه الشروط مع انتفاء الموانع. هذا الذي يمكنك من التكلم في دين الله. القاعدة الثانية، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإنما الألفاظ قوالب المعاني. فهذه القاعدة الثانية لها صلة بالقاعدة الأولى لأنها متفرعة من القاعدة الأولى. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما بينت لك من الطلاق والظهار وما شابه، وإنما الألفاظ قوالب المعاني. فهذا يؤكد لك لا سيما العبرة في العقود من القصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني في المسائل التي تعرض عليك. اللفظ قوي والإجماع على أن اللفظ على ظاهره، ولكن هناك سياقات تصرف هذا اللفظ عن ظاهره بالفهم الصحيح والمعنى المستقيم والتدبر السليم يجعلك تنظر في هذا الأمر على حسب السياق الذي يفتيك يستفتيك يسألك في شيء. أنت لابد أن تكون مستقيما في الفهم، ليس فيك غباء، بقدر الإمكان تكون سريع البديهة أو تفهم ولا تتعجل في الرد في الفتوى. تقول له قل مرة ثانية، قل مرة ثالثة لتفهم. وانظر إلى تعبيرات الوجه، وانظر إلى ألفاظه، وإن فتح الله عليك بالقريحة السليمة تعلم هل هذا الرجل صادق أم كاذب من خلال تصرفاته وردود أفعاله. كنا في ما كنا في زمن الضلال في الشباب، يعني درسنا علوما دنيوية شاء الله، يعني ما تعمدنا، ولكن قدر الله أن أستفيد من هذه العلوم الدنيوية، سبحان ربي العظيم. فالقضية هنا الله أعلم حيث يجعل رسالته. الفاروق عمر كان من أواخر الناس في الإسلام. فالقضية هنا المسألة هذا فضل الله يؤتيه الشاهد، مسألة الفهم. فهذا الفهم يجعلك تستوعب القواعد الأصولية والكتاب والسنة. وهذا الفهم يؤتيه الله من يشاء سبحانه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القاعدة الثالثة، الفروض لا تثبت إلا بيقين. لماذا؟ لا تقل لي هذا واجب عليك، ما الدليل على الوجوب والفرض؟ لابد من اليقين، وإذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. لا تجعلني على الفرضية إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، دليل شرعي لابد من هذا. فقال الفروض لا تثبت إلا بيقين. الإمام مالك وجلكم فارقة، قال الإمام مالك لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. للقاعدة اليقين لا يزول بالشك، 99 وجها يبين أن هذا الرجل ليس بمسلم، ووجه واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو قالها نفاقا أنا لا أعلم، هذا بينه وبين الله، قالها وسمعتها من فيه من فمه لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. فاليقين لا يزول بالشك. لذلك تكلم ابن حزم والصنعاني على هؤلاء الذين سواء كان مريضا أو كانت حائضا، فمرت رمضان ولم تصم إلى أن أتى رمضان الآخر، فطلبوا منها قيام الأيام التي كانت عليها في رمضان الأول ورمضان الثاني طبعا، فالأول لم تأتي بوقته في شعبان قبل رمضان الثاني، فيقولون لها أو تقول للمريض، يقولون للمريض عليك إطعام مسكين عن كل يوم مع الصيام الفرض. قال لهم من أين أتيتم بهذا؟ قلت أنا يعني معنى كلام ابن حزم الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف. ودائما كان يذكر ابن حزم في كتاب المحلى هذا الحديث، إن أموالكم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، في رواية عليكم حرام، أبشاركم الجلد والجسد وأن يضرب أو يجلد، لابد من دليل، فأين دليلكم على هذه المالية أن تطعم مسكين عن كل يوم؟ والله قال تعالى فعدة من أيام أخر، والأحاديث كذلك. فالقاعدة هنا الفروض لا تثبت إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد الكلية الخمس الكبرى. الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية المشقة تجلب التيسير، الثالثة اليقين لا يزول بالشك، الرابعة الضرر يزال، الخامسة العادة محكمة، وكل قاعدة من هذه القواعد تحتها قواعد متفرعة. واليقين لا يزول بالشك، حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الشك وما استيقن؟ الشك أثلاثا أم أربعا، الرابعة مشكوك فيها، واليقين أنها ثلاثة وشك في الرابعة. فقال فليبني على ما استيقن وليطرح الشك، فاليقين لا يزول بالشك. والشك ضعيف لا عبرة له على دفع اليقين، هذا شك واحتمال، وإذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فالشك لا عبرة به. لذلك قال أهل العلم على هذه القواعد، إذا تيقن الإنسان أنه توضأ وشك أنه نقض وضوءه فكن على اليقين واطرح الشك، والعكس إذا تيقن أنه تبول أو تغوط أو أخرج ريحا وشك أنه توضأ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليذهب للوضوء. فعلى الحالتين الإيجاب والسلب. وقال وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. أنت تتكلم وتقاسم وتجادل مع أخيك، فأنت لك دليل وهو له دليل، فإن أتى أحدكما بدليل فيه احتمال لا يقبله الأول ولا يقبله الثاني، فلابد أن يكون دليل ليس فيه احتمال، لأن الاحتمال يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، فعليك بدليل لا احتمال فيه. لذلك قال إذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال. نفس الأمر في مسألة احتمال النسخ، لا يقال بهذا لأن القاعدة كما بينت لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وقالوا لا نسخ مع الاحتمال، يعني هذه القاعدة إذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال، استنبطوا منها وتفرعوا منها بقاعدة مشابهة دي، إذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال هذا عموم كلي في أي شيء دخل فيه الاحتمال، ثم خصص لاحتمال مع النسخ، لا تقول هذا منسوخ وأنت شاك في هذه المسألة. قال ولا يرتفع بالشك ما ثبت بدليل شرعي، نفس الأمر، ولا يرتفع بالشك ما ثبت بدليل شرعي. الكثير من القواعد يا إخوة تكون القاعدة وآتي بقاعدة مشابهة تكملها أو توضحها أكثر، فكثرة الولوج والممارسة والمباشرة للتقعيد يجعلك واعيا لهذا. لذلك جل يعني كتب كثيرة، يعني كتاب صبغة التقعيدية لقواعد السنة والجماعة كتبت فيها 70 قاعدة، عندي كتاب منها للأسف البي دي اف نفد، يعني شرحتها في بني مزار في المنيا 3 أيام، كان كذا كتاب يعني، وفي الفيوم شرحته كذلك كل هذا الكتاب، وفجأة البي دي اف لم يوجد عندي، الله المستعان. 70 قاعدة، وقاعدة كتاب آخر في المعتقد 42 قاعدة، وفي كثير من العلوم الشرعية فيها التقعيد. فمسألة معرفتك للتقعيد تجعلك تستطيع أن تقاعد فيما لا يقاعد فيه من قاعد القواعد، ولكن عندك الدليل وعندك الحديث وعندك الإجماع، فبالتدبر والمعرفة والفهم والبصيرة والإدراك والوعي تستطيع أن تقاعد بالدليل. الرابعة، الأصل براءة الذمة من التكاليف وهي البراءة الأصلية كما فصلت آنفا، فليس هناك حكم شرعي إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. ما الدليل؟ لابد أن تسأل ما الدليل؟ والدليل المرجعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن حزم هذه الشرطية، قال من كتاب أو سنة أو إجماع لا خلاف فيها سلفا ولا خلفا. لو في خلاف يبقى الأمر يدخل في الخلاف وليس كل خلاف معتبر. والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة وفي المعاملات الحل والشروط الحلال ما لم تخالف النصوص، ما لم تخالف النص الشرعي. والأصل في الأشياء الإباحة، ربنا بيّن في الآيات وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يبقى كل شيء في هذا العموم كله في هذه الآيات على الإباحة إلى أن يرد دليل يحرم. وبيّنت في قواعد الأصولية كتبها في القواعد الأصولية ما معنى الأصل في أشياء الإباحة. تخيل البعض أنه أصل كلي قبيل ورود الشريعة ومجيء النبي بالقرآن، لا، الأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود الشرع، قبل ورود النبي والشرع الإسلامي الأصل في الأشياء إيه؟ ها؟ التوقف. الأصل في الأشياء التوقيف، لماذا؟ أنا لا أدري هل هو حلال أم هو حرام. فالأصل في الأشياء الإباحة بعد أن بين في الكتاب والسنة الإباحة والذي لا يجوز، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فصل لكم ما حرم عليكم، هذه آية كلية شاملة جامعة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ففصل لنا ما حرم علينا وكل ما لم يفصل هو حلال، للقاعدة لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. والسنة التقريرية قال ابن القيم: التقرير من الله أقوى من التقرير من النبي، لأن الله هو الذي أرسل النبي. واستدل بجواز تنظيم النسل، وهو ما يسمى الآن تنظيم النسل، وهو العزل، في حديث البخاري ومسلم، من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل، يعني تنظيم النسل يعني يجامع زوجته، فإن أتى المني أخرجه خارج الفرج حتى لا يكون تكون النطفة والولد. فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. وفي رواية: على عهد رسول الله. فهذا إقرار من النبي أقوى من الإقرار من الله سبحانه وتعالى، أقوى من الإقرار من النبي، لأن في زمن الوحي جبريل عليه السلام ينزل، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الأصوليون له حق الاجتهاد قبل الوحي، فإن نزل الوحي انتهى الأمر، فله الاجتهاد قبل الوحي. فسأله كما في صحيح مسلم صحابي: هل الذي يموت شهيدا في سبيل الله تغفر له كل الذنوب؟ قال: نعم. فنزل عليه جبريل بعد أن سار الصحابي بالفتوى، فقال له جبريل: إلا الدين. فناداه النبي وقال: ماذا قلت؟ فمر عليه قال، ثم قال: إلا الدين. قال لي جبريل آنفا: إلا الدين، الدين الإنساني، الدين حقوق الناس، تواخد بالك؟ فالقضية هنا لابد أن تفهم. طيب، قال: والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة وفي المعاملات الحل والشروط الحلال ما لم تخالف النص الشرعي. حديث: المسلمون على شروطهم لا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الحديث قال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح. فجل المحدثين قالوا: هذا حديث باطل. ولذلك استدل ابن حزم على هذا الحديث وقطعه، والحديث صح حسن وحسنه الشيخ ابن تيمية، ومعناه يدخل في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل إن كان ضعيفا. والأحاديث التي تؤكد هذا إجماع وكتاب وسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بالعهود، وهذه العقود فيها الشروط، والشروط ما لم تخالف الكتاب والسنة فهي مباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ويؤكد ذلك حديث صحيحين: إن حق أن توفوا من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهذا من أقوى من البخاري ومسلم، وهو يؤكد هذا الحديث. فلذلك لما أستدل بهذا الحديث المسلمون على شروطهم أربط معه الحديث الثاني، تمام؟ فقال هنا: ما لم تخالف النص الشرعي، والمشقة تجلب التيسير. وتؤكد هذه القاعدة: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. يعني إيه؟ إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، الشيء الحرام يقلب إلى الحلال. رجل أنزل نقطة بول أو تفلتت منه ريح صغيرة، بالإجماع أن يتوضأ، فالذي عنده سلس بول وتفلت ريح يتوضأ، وهو يتوضأ يبول، وهو يصلي يبول. أنت متخيل؟ إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فالمشقة بلا خلاف تجلب التيسير، لا خلاف فيه مهما كان الأمر شديدا. هذا أمر ابتلاه الله به حتى وصل الأمر إلى ما قاله ابن قدامة وغيره من الأئمة في مسألة الرجل الذي ابتلي بالشبق، حتى كان يتكلم الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، وظل يضحك. ف فتكلم، وهذا كلام قاله ابن قدامة يعني الذي عنده شبق لا يستطيع، قد يجامع زوجته في اليوم مرة أو مرتين، فقال هذا ليس عليه صيام لا إله إلا الله، أنت متخيل؟ فذكر الشيخ الألباني ثم ضحك فقال فماذا لو ابتليت بامرأة كانت هكذا. فالقضية هنا قد تبتلى، يعني مش المرأة التي هي بغي عملها من الجماع مع من الزنا فأدخلها الله الجنة لأنها سقط كلب كان في شدة العطش. فنسأل الله السلام والعافية. ربنا سبحانه وتعالى خلق المؤمن والكافر والورع والفاسق والفاجر سواء رجل أو امرأة، والله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم. فقضية يعني المسائل المشقة تجلب التيسير، لابد أن تتناول بتناول شمولي، لا تستغرب إن حدثت فتوى مع كذا، ولكن كذا إن كان هذا قال هذا ولم يكن من أهل العلم بل من أهل تتبع الزلات هذا مجرم، إن كان من أهل الشأن وتكلم فانظر إلى من يتكلم. وهذا أمر في غاية الفهم والسداد والتوفيق. من الذي قال هذه الفتوى؟ قبل أن تقول هذه الفتوى حلال أو حرام انظر من الذي قالها، ومن ثم تنظر إلى من حولك من أهل السنة والجماعة أو من غير السنة والجماعة، لأن الذي تأصل على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه لا يقول بإذن الله تعالى في المجمل إلا الحق، لأنه يعلم حديث من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. والله يا إخوة بيأتي إلي أمور بعيدا عن صفة من يسألني ودرجته العلمية وما شابه، فما لما يعلم يعني يبتليه الله سبحانه وتعالى بأمر وقع فيه هو الأصل أن يعلم الناس ويحذرهم، فابتلاه الله بشيء هو وقع فيه هو كان يحذر الناس منه، فيأتي إلي هذا ويقول لي كذا وكذا وكذا وكذا كذا وكذا وكذا وكذا، فهل يجوز لي كذا في شيء معلوم من أشد العزاء من أشد الذي أعلن الله ورسوله الحرب على هذه المعصية؟ فيقول لي هل يجوز ذلك؟ والله يا إخوة وفي هذا السياق ورب الكعبة كان يساومني مساومة بالمال والله وتالله وبالله، فقال لي يا شيخ والله أنا لا أدري الكتاب الجديد الذي ألفته هذا كتاب تبارك الله في مسألة الفتوى وكذا، إن شاء الله سأخذه منك وأدفع ثمنه وأعطيه لكثير من الناس. ثم بعد هذا الكلام قال لي هذه الفتوى، ورب الكعبة وهو يتكلم المفروض أن يتكلم في دين الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا مش عارف إيه ده، العوام يحدث معهم هذا، أنت معقولة؟ مهما كان البلاء أنا لو أمامي ده واتس، لو أمامي شوف كنت هعمل إيه بقى، هطلع القديم والجديد فيه. هذا لا يستقيم والله، مسألة غريبة جدا، يعني أمور ما هي القضية بتدخل في مصيبة عظيمة، وهناك هي قضية مهمة ومكتوب فيها، ولربما كتبت فيها ومكتوب فيها من سنين يعني، ولربما اضطررت للبيان الأوضح، مسألة ما عمت به البلوى. هذا الأمر المفروض إن استغله يستغله أهل الشأن وأهل الحل والعقد وأهل السنة والجماعة، عندما تؤخذ هذه القاعدة الكلية ما عمت به البلوى وتتوظف في أمور يحل فيها الحرام الذي لا حلال فيه، نعم هناك ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة ما توقفت به الحياة، ما توقفت به الحياة، فما عمت به البلوى يستغلونها، يستغلها رجلان، رجل من أهل السنة ويعلم ويوظفها في محلها ومواضعها، ورجل يتتبع الزلل وتتبع زلات العلماء، وهذا لا يستقيم. ما عمت به البلوى، نعم. طيب، ما القضية هنا؟ لابد من الفهم. الحلال بين، الحرام بين. فرضا عمت البلوى بشرب المخدرات، عمت به البلوى لا يجوز ويدخل في إباحة الضرورة، ينفع؟ أو الزنا، ما ينفعش. فهنا قد الآيات كثيرة، هناك شياطين الإنس والجن، هناك شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، شيطان الجن يوسوس وشيطان الإنس يجعلك بالردود الأفعال والكلمات والحركات الجسمانية والكلام، وهو لسن ويحسن القول، يكون أشد فتكا من شيطان الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالقواعد الأصولية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. لو كان العالم الأصولي من أهل السنة وظف هذه القواعد في محلها، أما غير أهل السنة يأخذها في تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه خلاصة الأمر في هذه الأزمنة. والمشقة تجلب التسير، وما جعل علينا في الدين، وما جعل علينا في الدين من حرج. أتيتها بتقعيد والقاعدة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فجعل هنا من باب هكذا. الخامسة، الحق في الأقوال الشرعية واحد، كما بينت المرة السابقة في الحديث صحيحين. وليس كل مجتهد مصيبا، ولا اجتهاد مع النص، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وضابطه الحجة والبرهان الموافق للدليل الشرعي. هذه القاعدة جعلت فيها أكثر من تقعيد. انتبهوا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وليس كل مجتهد مصيبا، كل مجتهد نفس الحديث، ولا اجتهاد مع النص. خلاص، أنت جاي تجتهد وتقيس، وهناك كتاب وسنة آية وحديث وإجماع، خلص الموضوع. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد عند عدم وجود الأدلة من الكتاب والسنة، وضابطه، ضابط الاجتهاد، الحجة والبرهان الموافق للدليل الشرعي. لا قياس ولا اجتهاد إلا بضوابط شرعية أخذت من الكتاب والسنة والإجماع. فالاجتهاد والقياس في غير من ليس له دليل، هو الاجتهاد نفسه مستنبط ومستخرج من الأدلة الشرعية. السادسة، لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، وهذه معلومة وقاعدة كلية. وليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، كما بينت. والنظر البينة والحجة والمحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والقاعدة معرفة الحق بدليلي وستأتي. السابعة، المرجعية في الاستدلال إلى الكتاب والسنة وما تفرع منهما من الإجماع. كتاب وسنة هما الأصلان الكليان، ثم الإجماع، ولا إجماع إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولا قياس إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، والمصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وسد الذرائع، كلها من الكتاب والسنة. وكل دليل كلي بعد الكتاب والسنة من الإجماع والقياس وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والعادة العرف وسد الذرائع، كلها دليلها من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. المرجعية في الاستدلال إلى الكتاب والسنة وما تفرع منها من الإجماع، والقياس الصحيح، والاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان، والعرف كمصدر من مصادر الشريعة إجماعا ما لم يخالف النص. هذه القاعدة فيها أمور كثيرة، ما لم يخالف النص، عرف يخالف، كيف نقول العرف مصدر من مصادر التشريع؟ طبعا العرف مصدر من مصادر التشريع، فأي عرف يكون مصدرا من مصادر التشريع؟ أي عرف؟ ما لم يخالف الكتاب والسنة. وجل أعراف الناس تخالف الكتاب والسنة. يقول لك ده العرف هنمشي به إزاي الكلام ده؟ والمصلحة المرسلة إجماعا ما لم تخالف الدليل. ما تقوليش مصلحة، دي مصلحة ولابد أن أفعلها، لا، ما خالف الكتاب والسنة مفسدة كما بينت في الخطبة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وبينت ذلك مؤخرا يعني في مقدمة هذا الكتاب. وسد الذريعة لما كان ينقضه ابن حزم، فجعلت ابن حزم رد على نفسه كما في المقدمة. وسد الذريعة فدليلها الكتاب والسنة والإجماع، ذكر فيها ابن القيم 99 اسما، وقال تمثلا بأسماء الله الحسنى، وكان سيزيد على 99 وجها كدليل من الكتاب أو السنة وصحابة النبي. لذلك سماه الشوكاني في كتابه البدر الطالع كتاب في الرجال وتوثيق الرجال، قال الإمام ابن القيم إمام في آثار الصحابة رضي الله عنهم. الثامنة من استحسن فقد شرع، وهذا قول الإمام الشافعي في الرسالة وفي غيرها وكتبه في كتب الأصول، وكتبت فيها مقالة مهمة من سنين على الموقع. وأصل الاستحسان تشريع بهوى لا دليل عليه، وقول ورأي عقلي مشاق للنصوص الشرعية. استحسان تأتي بالعقل لا تكبحه عن جماح تطوره، وأن يقول بالعقل مخالف الكتاب والسنة هذا لا يستقيم، لأن هذا قد يصل بالإنسان إلى الشرك بالله، كما في حديث البخاري ومسلم يأتي الشيطان ويقول لك من خلق هذا، من خلق هذا، من خلق هذا، إلى أن يصل بك من خلق الله. كل حاجة لها شيء خلقها، طب الدنيا دي كلها، طب من خلق الله؟ فإن أتى إليك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتستغفر الله، كما من حديث أبي هريرة. فالمسألة هنا الاستحسان يؤدي بك إلى القول بالرأي، تتفلسف ويدخل فيك المنطق والجدال بالباطل، وغالب الأمور مرجعيتها إلى العقل. في هناك فيديوهات كثيرة تبين أصل النشأة والتغير المناخي، يعني الأمور دي نشاهدها على الهاتف لبعض المسائل العلمية، فيأتون ببعض الأمور فيها خير يعني، ولكن تشعر ومكروا ومكر الله والله خير المكرين، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني في نهاية المطاف وقد أتوا بدكاترة من أكبر الكليات الشرعية، عفوا العلمية في الدنيا في كل مكان في شتى المعمورة، ومن وكالة ناسا وما شابه وكذا وكذا، وفي النهاية تتدبر أن الأمر مرجعيته إلى أنه لا خالق في لهذا الكون، كله من الطبيعة. يعني أمور يدسون لك السم، نسأل الله السلامة والعافية، في شيء تحبه. يعني أمور يا إخوة كتاب وسنة ولا علاقة لك بمسائل النت وما شابه، إلا في الضرورة تحتاج إلى بحث في حديث أو ما شابه، لأن الأحاديث لابد لكل كتاب من فهرس، والفهرس يبدأ بأول حرف في الحديث، فأنت قد تنسى بداية الحرف وتذكر منه جزءا من الآخر أو الوسط، فالبحث يأتيك بالحديث من أوله. فهناك لابد من ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة قدر بقدره. فالشاهد هنا هذا الأمر، من استحسن فقد شرع، قول في غاية القوة، لذلك فصلت القول فيه في هذا البحث، لأن غالب عوام الناس من المسلمين في شتى أنحاء المعمورة أنت لو أتيت له بالكتاب والسنة وأحاديث متواترة وشرح الحديث وتفسير الآية من الصحابة، يبقى مكسوف يقدر يقولك، مش هيقدر يقولك أنا مش هاخد بالحديث، يبقى ساكت كده وعايز أنا بشوف يعني. لا اقنعني. اقنعك بإيه يا ابني؟ لازم تقنعه بالعقل. ما انت عشان كده، لذلك اهل يقولون ودليلنا كما يقول ابن قدامة، ولنا يعني الدليل من النقل والعقل لتضبط المسألة. فلذلك قال من استحسن فقد شرع. التاسعة الوسائل لها أحكام المقاصد. لابد من شرعية الوسيلة، لابد. الوسائل لها أحكام المقاصد، فلابد من شرعية الوسيلة الحلال، والغاية لا تبرر الوسيلة الحرام. الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة ميكافيلية رجل يهودي، الغاية تبرر الوسيلة. أنت تريد غاية، يجوز لك فعل كل وسائل الإجرام والفجر لتصل إلى غايتك. هذا ما يفعله بنو إسرائيل، يقتل ويشرد ويجوع ويعطش ويهدم ويزلزل. هناك غاية، يحيط بفلسطين كلها وبسوريا كلها وبالأردن وكل الدول العربية من النيل إلى الفرات. فهنا الوسائل لها أحكام المقاصد، فلا بد من شرعية الوسيلة الحلال، والغاية لا تبرر الوسيلة الحرام. هذا يختلط عند الكثير الملايين من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الواجب إلا بمستند شرعي وبرهان. هذا له علاقة بقضية الوسائل لها أحكام المقاصد. هنا ذكرت القاعدتين تحت بعض. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صحيح. قال قلت ولا يتم الواجب، دي زيادة مني واستدراج على الأصوليين، لأنهم دائما يقولون هذا، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأخذها الخوارج والتكفيريون فقالوا بهذا، وأخذوا عموم القاعدة والقاعدة مجمع عليها، فأتوا بوسائل غير شرعية للوصول إلى السلطة وإلى الكرسي، فأخذوها أخذا باطلا. فمن سنين بينت بأكثر من قاعدتها أكثر من تقعيد، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لم يكن حراما أو ما لم يكن له دليل. قالوا هذا واجب لنصل إلى ما نريد، فدخلوا في القاعدة الغاية تبرر الوسيلة. يعني يا إخوة أمور عظيمة. فعندما تمارس التقعيد لا سيما الأصولي، يفتح ذهنك إلى ما حدث. من فتح الله عليه بالعلم لا حرج، كما بينت لك جل الأصوليين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يأتي بالكراهة التنزيهية ليشرع. هذا كلام باطل لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالمكروه، لأن النبي ينظر إليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا فعل النبي شيء هو جائز، بل هو سنة، لا يقال كراهة تنزيهية. النبي يأتي بالكراهة حتى لو تنزيهية، هذا لا يستقيم. فعند الفهم، فمن الأصوليين تعلمنا ومنهم ومن علمهم رددنا عليهم، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا الذي يجعل لك عندك مصفاة تصفي بها حتى كلام شيخك، شيخك الذي تحبه أكثر من أبيك، عند فهمك وأحسن شيخك تفهيمك سترد على شيخك لله وفي الله وبالله، وسيجلك شيخك لأنك فهمت كلام شيخك وأخذت بمذهبه ورددت على شيخك. هذا من فضل الله فلا حرج، ولكن ترد بدليل. ولو شيخك نفر من كلامك، هذا الشيخ ليس من أهل السنة. رجل إمام من السلف وعنده يعني آلاف من الطلبة، ففي سياق فتوى فقال النبي طلق وظاهر. النبي طلق مرة واحدة حفصة ونزل الوحي من جبريل ارجعها فإنها قوامة صوامة، فتكلم رجل من خارج الجلسة من أقصى من آخر الجلسة فذكر له آيات المجادلة وأن المجادلة منكر من القول وزورا، فقالوا له احملوه، فحملوه وأتوا به إليه قال هذا أصلح شيء خطأ شيخي شيخكم وأثنى عليه. شوف الجمال، شوف الأدب، شيخ مش شيخ، واحد شاب صغير وعلمه الله أكبر، يعني هو الشيخ ده مش عارف الآية وحافظ القرآن، سهى عليه فقال كلمة لا يشعر بها. المسألة سهلة جدا، الكل يؤخذ من قوله ويرد. المسألة يعني لا تجعل شيخك نبيا، كلنا يلزمنا الخطأ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الكثير من طلبة العلم عندهم خلل عقدي، ده غباء والله غباء، يتعصب لشيء. يا عمي في ايه؟ الله يهديك، ما التعصب الممقوت الغبي؟ قال شيخ ابن تيمية وكل أهل العلم سلفا وخلفا لا يتعصب إلا الكتاب والسنة وإلى إلا لله وللرسول. فالعلم يصد عنك التعصب لأن التعصب جهل والعلم ضد الجهل. نعم. قال الإعمال أولى من الإهمال. قلت هنا في التقعيد الإعمال أولى وأوجب من الإهمال. غالب الأئمة نعم أحسنت. القاعدة 11 الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكتبت فيها قاعدة دخل عليه الآلاف من سنين. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كل المقالات في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية أو المقالات المنهجية أو المقالات الثالثة نسيتها، المهم يعني ثلاثة أنواع من المقالات موجودة على موقعي. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنت لن تحكم على شيء قبل أن تتصور هذا الشيء، لابد أن تخطئ. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، التصور هو الذي يجعلك في صحة من الحكم، فلو حكمت من غير تصور أفتيت فتوى باطلة. لذلك قلت لك تفهم السؤال مرة ومرتين وثلاث مرات. الحكم على شيء فرع عن تصوره، وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. فالحكم على شيء فرع عن تصوره، لا تتعجل في مسألة قرأتها في الفقه المقارن ثم تعجلت، أو في الفقه غير المقارن، فقه مذهبي، لا تتعجل عندما تلملم شتات المسألة وتبحثها بحثا قويا. 12 الإعمال أولى من وأوجب من الإهمال. قلت وأوجب مني أنا من كيسي، كلهم يقولون الإعمال أولى من الإهمال. أولى أفعل تفضيل، ليس كذلك، ليس الأمر أفعل تفضيل فحسب، بل قد يكون في الوجوب. الإعمال أوجب من الإهمال. لماذا؟ ما الذي دفعني لهذا؟ الأصل قيام الشريعة كلها، والأصل قيام الأدلة، كل السنة القولية والفعلية والتقريرية والهمية. فالإعمال أوجب من الإهمال، وهو مقدم على ترجيح الحاضر الحرام على المبيح. كثير من أهل العلم قدموا إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. فبحثت في المسألة وعندي كتاب فيها، والإعمال أولى من الإهمال، هذه القاعدة الإعمال أولى من الإهمال مجمع عليها، والقاعدة الحاضر والمبيح مختلف فيها، والمجمع عليه أوجب من المختلف فيه، فلذلك جعلت أولى أوجب بدل أولى. وذكرت اللفظين لبيان ما كان منهم، لأنهما الإعمال والحظر من سنة الرسول، ولنا القدوة والأسوة فيهما. هذا قلته في حالة وجوب الإعمال مع الحاضر غير المبيح، يبقى الحاضر المبيح في مكان واحد. إن كان هناك فصل جهة منفكة يعمل بالحاضر، وفي هذه الحالة لا يعمل بالمبيح لأنه حاضر. فالصورة هنا في هذا البحث من الكتاب كتابي في حالة اجتماع الحاضر مع المبيح، ما الذي يقدم؟ النبي حضر وحرم ونفس الأمر فعله واقتدى به الناس، يقتدى به الناس أم يتركون هذا الاقتداء ويقولون ويأخذون بالنهي لأن النبي حرمه، الذي حرمه أباحه. لا أقول حدث نسخ، لا أقول حدث، لأن القاعدة الكلية وهذه قواعد مضطردة مستمرة لا تتخلف، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فهنا يقال المستحب الوقوف في من شرب واقفا، المستحب النبي نهى عن شرب واقفا، المستحب تشرب جالسا، ويجوز لك أن تشرب واقفا لأن النبي شرب واقفا، أحاديث كثيرة في هذا الأمر. فهنا الإعمال أوجب من الإهمال، وهو مقدم على الحاضر، ترجيح الحاضر الحرام على الدليل المبيح، لأنهما من سنة الرسول ولنا القدوة والأسوة الحسنة فيهما. فهذا البحث كتبته لأنه فيه هناك خلل وإشكال ولبس، لأن بلا شك النبي حرم هذا، كيف نأتي بالحرام الذي حرمه الله ورسوله؟ هذا بإطلاقه وإجماعه. أما في حالة أن النبي فعل هذا فهذا تيسير من رسول الله، لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يقف شاربا. فلو كان ذلك كذلك، لو إنسان في زحام مثلا في الطواف، لا حرج أنك أنت في الطواف عطشت، لا حرج، إحنا ليست صلاة. والأحاديث التي شبهت الطواف بالصلاة ليس على ظاهرها. فالشاهد أنت لو أخذت بهذا، يعني ممكن رجل تعمق في المسألة، هلك المتنطعون المغالون. فهنا أنت في طواف، انتظر، أنت في طواف وأنت في عطش مثلا، في أي مكان، دعك من الطواف، في مكان فيه زحام، أنت تقف على طابور شيء وعندك الحقيبة وتشرب ولا تستطيع أن تجلس، فالنبي شرب واقفا ليخفف على الناس. هذه الأحاديث التي جمعتها في كتابي هذا الإعمال أولى من الإهمال، فبينت فيه مسائل التيسير. نعم، لو قلنا يعني هنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقولون هنا فعله النبي وحذر عليه يعني شدة، أيوة، وهو فعله لما مرض، يعني لما وقع من الجمل وانكسر ذراعه وصلى، يعني نعم هكذا الواحد أيضا يستطيع يقول صلى يعني بإرسال آيات، صلى الإنسان ماذا؟ بإرسال اليدين، إرسال اليدين، وهنا فعله للضرورة. ومكان الشرب كمان كلنا للضرورة تقصد؟ كلنا، البعض يقولون فعله، البعض يقولون، هذه صورة من البعضية. هذه مسألة إرسال اليدين، أنا لما يحدث لي يعني غالب التراويح كنت أصلي هكذا مرسل تماما، يعني وأفعلها في هذه الأيام في آونة وأخرى لشدة المرض يعني. المهم الضرورة شيء، أنا أفعلها وأنا أفعلها للضرورة، ولكن لو لم تكن ضرورة جاز لي أن أرسل. ليه بقى؟ لأنه ليس هناك وجوب في هذه المسألة، هي هناك سنة. طب ليه الكلام ده؟ الأصل في المسألة حديث إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة، في واجبات الصلاة هو المحجة. فالنبي، وهذا ما قاله جل من يتكلم في الفقه المقارن، ابن قدامة والنووي وكل هؤلاء والشوكاني والصنعاني، أن النبي بين للمسيء صلاته الواجب وغير الواجب. فما وجد دليل بعد التتبع والاستقراء للأحاديث التي ذكرها ابن حجر في الفتح وجمعه، واستدلت به أخذت هذه الأحاديث وجمع الأحاديث التي تكلم فيها النبي روايات الحديث للمسيء في صلاته، فلم يأمره بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، والمسألة فيها خلاف صدر أو غير الصدر، تمام؟ فما طلب منه هذا، فهذا من باب الاستحباب. وحديث النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الحديث كتاب إثبات الحجة بينت أن هذا الحديث في الصحيحين خارج عن ظاهره، وخصص بعدم الأوامر التي لم يأمرها النبي للمسيء في صلاته. في هذه الحالة يقولون هذا، أو يقولون وهذا قالوه، النبي شربه للضرورة في حجة الوداع لأنه شرب من زمزم، تمام. النبي شرب 5 مرات غير حجة الوداع. دعك، ليس هناك خمسة أحاديث، هو حديث واحد. ما الدليل؟ النبي أتى وشرب واقفا أمام عشرات الآلاف، وغالب الصحابة أتوا من شتى الأمصار والقرى التي ليست في المدينة، ولربما الكثير منهم ما رأى النبي إلا يوم حجة الوداع. ففي هذه الحالة والنبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد يكون كما قلت، وهذا كلام من كيسي يعني، قد نقول من مناسك الحج لهذا الحديث صلوا خذوا عني مناسككم، كما في الصحيحين وصحيح مسلم أن النبي شرب واقفا وقال خذوا عني مناسككم، ومن المناسك أن تشرب من زمزم واقفا، قد يقول هذا، والذي يرد عليه بالدليل. فهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي إذا فعل شيئا وفيه كراهة قد يقول هذه كراهة. كلمة الكراهة أتت من عند الناس، من عند المجتهدين، أما النبي فعل. ثم بعد ذلك أتى الأصوليون بعد الشافعية، أول من تكلم في علم الأصول، فأتى بمسائل الكراهة التحريمية والتنزيهية. عندنا الأصل النبي شرب واقفا، لا تقل بما تؤصل عندك بعد موت الصحابة وموت النبي تقول هذه كراهة تنزيهية وهذا لا يجوز، لا يستقيم هذا، لا يستقيم. إذا فعل النبي شيئا فعله للجواز، لو فعل النبي شيئا لا يجوز نزل عليه الوحي وبين الأمر كما في مسائل الدين، هذه القواعد كلية. فالذين يتكلمون بغير تأصيل شرعي، فلذلك يعني قد يتعمد البعض توجيه هذه الأسئلة لطلبة العلم الذين لم يستوي عودهم في المسائل. نعم، هذا بينته، أنت لم تحضر معي كتاب إثبات الحج، بينت من هذا أن التشهد قد يكون ليس على الوجوب، وكنت أتكلم وأنا متحرج، لأن المسألة هنا فعلا لم يأمره، ولكن الأمر عند عامة العلماء يعني ينظرون إلى حديث المسيء في صلاته ليس أرادوا أن يقولوا ليس هو العمدة، لأن هناك أحاديث أخر أتت بعد حديث المسيء في صلاته. فأنا بيّنت في هذا الحديث في هذا الكتاب، وبيّنت جملة من القواعد الأصولية في بداية الكتاب لأبين ما قلته، وبيّنت هذا. يعني مثلا الكثير من الإخوة يظنون، من طلبة العلم يظنون أنه في الركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء لا يقال فيها إلا الفاتحة، وفي أحاديث في الصحيحين حديث المسيء صلاته بيّن له النبي وقال ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر، وهذا وجوب. وفي صحيح مسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما فوقها أو وما تيسر. فقال النبي للمسيء في صلاتهم بعد أن قال له هذا فاتحة الكتاب وما تيسر ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فهنا لابد في الصلاة الجهرية والسرية في الثالثة والرابعة بعد قراءة الفاتحة تقرأ ولو آية أو جزء من آية كبيرة، هذا على الوجوب. حتى في مسألة قبض اليد على اليدين على اسمها إيه؟ الركبة، على الركبتين أمره النبي، فكان من باب الوجوب. فهذا الكتاب عمدة في هذه المسألة، فما قلته صحيح. لكن غالب يقولون على وأنا يعني دائما أقول بالفرضية حتى لا يحدث بلبلة عند الناس. تاني هذه الأحاديث ذكرتها قبل ذلك في كتاب يمكن من 25 سنة، يعني قبل أن آتي بهذا الكتاب وجد هذا ووجد هذا، ولكن العمدة هنا في مسألة الذي قاله النبي وهو في مقام التعليم، وهو في مقام التعليم فقال له كذا. نعم الأخذ بمسألة الإعمال أولى من الإهمال يكون هذا مع ذاك، ولكن لقوة حديث المسيء صلاته وجل الأمة جعلوا هذا الحديث هو العمدة في معرفة الوجوب والاستحباب، وهذا الذي قاله الشوكاني وأكد عليه، مع أنه ضم إلى هذا الأحاديث الثانية واستدل بحديث الأعرابي لما قال النبي الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال أفلح دخل الجنة إن صدق، أو أفلح وكذا، فأفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق. فقال أنه الشوكاني مع أنه يقول بحجية هذه الأحاديث، فقال هذا الأعرابي مضى ولم يصل يرجع إلى النبي، وبعده أتت مسائل كثيرة في الصيام وفي الحج وكذا وكذا، ولابد من تكملة الاستدلال بالأحاديث الأخرى. وكلام معتبر جدا، ولكن مسألة المسيء في صلاته عندما تقرأ كتابي تفصيلا تعلم ما أقول إن شاء الله. الكتاب موجود PDF على الموقع وطبعته انتهت. تمام. الثالثة عشرة، إجماع الصحابة حجة بلا خلاف، أجمعوا كلهم، ومدرك من مدارك الشريعة، أصل ودعامة وأساس. فإذا اختلفوا فلا عبرة عند الاختلاف، لا ينكر المختلف فيه، لا سيما في المسائل العملية لا العلمية. والمرجعية حينئذ لقول من وافق الأدلة ومقاصدها، وهذا إجماع الصحابة وإجماع الأمة. إذا اختلف العلماء من السلف أو الخلف وليس في المسألة دليل، فيقال ويؤخذ بقول أقرب هذه الأقوال إلى الكتاب والسنة. فالإجماع إنما يكون الإجماع إجماع الصحابة حجة بلا خلاف، وهو ومدرك مدرك الشريعة. فإذا اختلفوا فلا عبرة عند الاختلاف، لأن الاختلاف غير معتبر إن كان لم يكن له دليل، فإن كان له دليل فالعبرة بالدليل والحجة. رابعة عشرة، الكل يؤخذ من قوله هو يرد إلا رسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وبيناها كثيرا. الخامسة عشرة، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وكل ما لا يتم المعاش إلا به، نعم تحريمه حرج، وهذا يكون في الضرورات القصوى، لأن ابن تيمية ذكر هذا الإجماع في كتابه القواعد الفقهية النورانية. القواعد الفقهية النورانية تدخل في مسائل الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية، فذكرها في آيات الضرورات. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فلا إثم عليه، في مخمصة، في مجاعة، في كرب، في كذا. فقال كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، فذكر هذه الآية وآية وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأصل في التحريم التحريم، فإن وجدت ضرورة فالضرورة فالتحريم يصرف عن ظاهره إلى الجواز لسياق المعاش التي يسره الله سبحانه وتعالى. قال وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات بشروطها وعللها وأسبابها. مش أي ضرورة ومش أي محظور، لابد من أدلة. والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الضرورة أشد تتوقف بها الحياة، والحاجة أمر ملح لا بد منها، فهذه الحاجة تصل إلى الضرورة. وهذا باختلاف السياق واختلاف الأشخاص واختلاف الحاجات واختلاف الضرورات، والسياق يبين المعاني المختلفة. السادسة عشرة، الدليل معتبر من السنة صحة الحديث رواية ودراية. الصحة لا تكون إلا بالسند الصحيح واللفظ المعتبر في اللغة والفهم، سندا ومتنا أو لفظا ومعنا، ما لم ينسخ. والنسخ رفع الحكم ابتداء، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وهذه تضعها مع قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. قال ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع ولو علم المتقدم من المتأخر. دي مسألة مهمة جدا انتبهوا إليها، لأن الحديث جابر بن عبد الله أن آخر كان عهد العهد بآخر الأمرين عن رسول الله. النبي كان يتوضأ مما مسه النار، أي طعام حتى لو تسخن الطعام بعيدا عن اللحوم. وكان آخر الأمرين أن ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا وسعوا فيه الكلام وقعدوا أن المتقدم منسوخ بالمتأخر، لأن الأحاديث المتأخرة قبيل رسول الله والأحاديث المتقدمة في بداية الإسلام، فإن كان هناك في بداية الإسلام إباحة ففي نهاية الإسلام حظر، فيؤخذ بالحظر ولا يؤخذ بالإباحة. وهذا الذي فعله ابن حزم، تمام؟ وقعدت هذا الكتاب الإعمال أولى من الإهمال والحظر المبيح بسبب كلام ابن حزم، ومن ثم جعلت هنا وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، فقدم وجعل حديث بسرى بنت صفوان أبي هريرة من مس ذكره وفي رواية فرجه فليتوضأ، هذا ناسخ للأول. وهل هو إلا بضعة منك؟ لما طلق بن علي سأل النبي إذا مس الإنسان ذكره بدون حائل، فقال وهل هو إلا بضعة منك، وفي رواية مضغة منك. فقال هذا كان في بداية الإسلام وكانت الإباحة، ثم أتت النهي والفروض والحظر فهذا ينسخ. فقلت له ما بما قاله في كتابي المحلى وكتابي الإحكام في أصول الأحكام من كتب المهمة في أصول الفقه، فكان يقول الكلام الذي ذكرته في نفس الكتاب هذا، وأنه قال من قال بنسخ لآية أو حديث فقد عطل الكتاب والسنة، هو نفسه خالف نفسه. فالشاهد هنا، لذلك قلت ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع ولو علم المتقدم من المتأخر. يبقى المسألة مش تقدم وتأخر، والذي قاله الكثير ليس كذلك. مع معرفة المتقدم من المتأخر وهناك وجه من وجوه الجمع، ولو وجه واحد قل به، لأن القضية الكلية الإعمال بكل النصوص وما ينطق عن الهوى. نعم. السابعة عشرة، الأصل اعتبار الرواية عن رسول الله، ولا عبرة لقول الراوي للحديث لو خالف الحديث المرفوع، كحديث عائشة، حديث البخاري فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، وثبت عنها أنها كانت تزيد في صلاة السفر، فقال عروة بن الزبير وهي خالته قالت عائشة تأولت الحديث فخالفت، فلا عبرة بخلافها. وهذا كثير، والعلم معرفة الحق بدليله، فلا عبرة لنا بقول الراوي. نعم الراوي من أشد الناس فهما للحديث، قد يحدث ويخالف الحديث، فنحن نأخذ ثقة الراوي والصحابي، وقد يحدث تأولا واجتهادا هو من أهل العلم، ولكن لا يلزمنا اجتهاده إذا خالف الحديث، لا بقول الراوي واجتهاده، والذي يعلم حجة على من لا يعلم، وفوق كل ذي عين من عليم، الذي يعلم حجة على من لا يعلم، كما يحدث في مسائل بعض الإخوة يتحرجون من الدعاء مع الإمام، النبي دعا وترك وانتهى الأمر، ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، والنبي كان يدعو في الاستسقاء ويدعو في القنوت ويرفع الناس يديه، وحديث مسلم يرفع يديه يا رب يا رب، صحيح مسلم، والأصل رفع اليد. فيأتي البعض ويقول ليس في المسألة حديث ودليل على نفس المسألة، جل الأحاديث في مسألة رفع اليدين عندما يدعو الإمام، هتعمل أنت يعني؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا، هتسيب إيدك وهتسكت؟ هتسكت؟ هذا من السنة؟ فلابد من هذه الإشكاليات أن تضبط بالقواعد الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وكان في الدعاء لا يزيد على السبابة، فكما في حديث مسلم عامر بن رويبة، فكان يدعو كما يدعو في التشهد في هذه الحالة. طب النبي يدعو، هو يدعو هكذا ورفع اليدين في كل الأماكن إلا في الجمعة، ليس فيها إلا هذا، لكن غالب الأمور كان يرفع يديه حتى في الاستسقاء، سواء يرفع بكفه في الظهر وكذا في الأمور الأخرى، تمام، يرفع هكذا في الاستسقاء بظاهر يعني في هكذا مبسوط اليدين والعكس ظهر الكفين. فالشاهد هنا يقول ليس في المسألة دليل، النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم كان يرفع السبابة، يعمل بها إيه؟ بيعمل بها إيه في السبابة؟ بينوا الفرق بين الدعاء في أي دعاء والدعاء في يوم الجمعة هكذا. طب هو يوم الجمعة يدعو مع رسول الله، الصحابة لا يدعون، هو الإمام لا يزيد هكذا، أما المأمومون يختلف عن الإمام. فالشاهد هنا قوله الأصل اعتبار الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة لقول الراوي للحديث لو خالف الحديث المرفوع والعلم معرفة الحق بدليله، لا بقول الراوي، يعني العلم معرفة الحق بدليله، ليس العلم بمعرفة قول الراوي واجتهاده. الراوي نقل الحديث، تفضل حبيبي، نقل الحديث فنأخذ نقله ولو اجتهد مخالف الحديث فلا عبرة باختلافه. قال: والذي يعلم حج على من لا يعلم، وفوق كل ذي علم عليم. والثامنة عشرة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. من أقوى الأدلة في هذا الباب النبي سكت عندما سئل، والآية: يا رسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية دليل كلي لإجماع هذه القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي قال القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء صلاته بكل حاجة، فالذي لم يذكره له لا يدخل في مسائل الوجوب. لذلك قلت وبينت في كتاب هذا المضمضة والاستنشاق مع أنهم وجوب في البخاري ومسلم ليست بواجبة. ليه عمي؟ قال له النبي في الوضوء لوازم ومقتضيات للصلاة، فالمسيء صلاته النبي علمه الصلاة والوضوء شرط للصلاة، فقال له في الوضوء: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهنا لا مضمضة ولا استنشاق. قال البعض: المضمضة والاستنشاق من اغسل وجهك ويديك، ولم يذكر له المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة داخل الفم وهو ليس من الوجه، والفم خارج عن الوجه، ده أنف وده فم وده وجه. في الظاهر الأنف والفم ملتصقان في الوجه، ولكن الوجه ما واجه به الناس، فداخل الفم وداخل الأنف ليس من المواجهة. فقال له: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، فلم يقل له مضمضة ولا الاستنشاق. فتبين جليا أن المضمضة والاستنشاق وإن وجد في البخاري ومسلم الوجوب، ففي هذه الحالة عندنا المسيء صلاته يرجع إليه. لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فينزل الحديث منزلة العموم من المقال. يعني إيه؟ لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، حديث المسيء لم يقل له كذا، فينزل الحديث منزلة العموم من المقال. العموم: لا مضمضة ولا استنشاق ولا وجوب لترتيب الوضوء وهكذا. فكل هذه قواعد كلية، ولا يتنزل شرط أو فرض بعد بيانه صلى الله عليه وسلم. لا تقل لها شرط، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. لا تشترط بعد الله شرطا لم يقل به الله ورسوله. التاسعة: السياق والفهم الشرعي الصحيح قادر على صرف الوجوب إلى الاستحباب، والكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية، أو إلى الجواز والإباحة كما بينت في شرب قائما وما شابه. ثم قلت: ثم هنا قاعدتان منتقيتان من كيسي وجمعي، فأنا أقول وأجعل هذا القول أرجئه إلى المرة السابقة لأنهم قواعد قوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. نعم. الكراهة التنزيهية إذا وجد دليل، أنا بتكلم هنا على مسألة الحاضر والمبيح والإعمال أولى من الإهمال هنا، والكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية أو إلى الجواز والإباحة، ذكرت هذا وتعمدت. والكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية إلى من قال هي تنزيهية، وهناك كراهة تنزيهية فعلا. حديث أم عطية في الصحيحين قالت: نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهناك كراهة تحريمية، ولكن غير الذي أقول في الإعمال أولى من الإهمال. تمام؟ خرجت من الإشكال؟ نعم.